الله يحفظك. قضية النوافل اللي فوق الركعتين يعني كان يصلي الضحى مثلا، فهل له يعني إن شاء جلس فتشهد غير طبعا التشهد الأخير في كل ركعتين أو في كل أربع، ولا فقط في الأخير إذا كان بتسليمة واحدة؟ طبعا له أن يتشهد تشهدين، وله أن يسلم تسليمتين، وله أن يتشهد بتشهد واحد، كله جائز، وكلما كثر العمل كثر الأجر. بالنسبة للأربعة مثلا صلى ثمانية مع بعض، لو تشهد في كل أربعة إذا كان تسليمة واحدة بيمشي الحال؟ طيب شيخنا إيش يعني هذا؟ طبعا لعله يكون استقراء من النصوص ولا؟ لا مو ضروري يكون كل هيئة وكل سورة منصوص عليها، وإنما يؤخذ من نصوص أخرى تشابهها. مثلا شيخ اللي فاتت سنة الظهر القبلية وصلى القبلية والبعدية بأربعة بعدية بيمشي بهالطريقة؟ مع علم التفصيل اللي أنت تذكره في الموضوع إذا كان مقصرا أم لا.